السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فسمعا وطاعة وامتثالا لأمر الله وحبا لله سبحانه وتعالى وإقرارا بفضله ونعمه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، بارك الله فيهم وأنفقهم الله لكل خير. كذا فإنهم موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخواني. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ كيفك؟ الحمد لله بخير. معلش في سؤال. هو انا اخت منتقبة بيعملوا رحلات في الساحل وكده، وبيبقوا يعني بتبقى حريم، ما بيبقاش فيها، ما بتبقاش مختلطة، بس بتبقى في بنات مش منتقبات، هو شاطئ عادي عين بس النساء بس هي اللي بتكون فيه. لبسهم يعني اللي هو المايوهات اللي هي غير شرعي. هل انا لو روحت بقى مكان زي دوت علي حكم شرعي ولا ايه لو شفت شكلهم؟ يعني عفوا، انت تسافرين بدون محرم اليس كذلك؟ هو انا في اسكندرية وهو في الساحل كاملي. لا انت في اسكندرية. اي ماشي. طيب اللهم صل على محمد. هل تأمني من هؤلاء أن يصورنك؟ أنا واثقة لأن هو ممنوع دخول الموبايل، ممنوع أن أنا أمسك الموبايل في الشاطئ يعني. طيب، قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، الحديث. فأخشى عليك أن يقع بصرك عن عمد على العورات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قد سمعت لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وأيضا قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. بارك الله فيك. إذا كانت فئة من الصالحات المستقيمات اللواتي يرتدين الزي الشرعي وبعيدات تماما عن أعين الرجال فلا بأس بذلك، والله أعلم. يعني هو ما فيهاش حاجة، بس هو الأحسن بليس أروح عشان ما أشوفش المناظر. أي نعم، الله يكرمك. جزاك الله وياك أحسن الله كتير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك. الله يجزيك خير يا رب وبارك في حضرتك وتشفى أمك وأرسل على كل المؤمنين. يا رب في طاعة الله جميعا. طبعاً ربنا أعلم عليه بلمي وأجل رسولي وأنا على طبي حياة ربنا اللي في عمره ويطول عمله ويرش العمل بالله مريم. بس أنا بمير مليان بيتي أكثر، يعني أنا يعني إيه بمير مليان بيتي أكثر، وحاسس إن ممكن مثلا يوم جيد عن الحتة دي، فأنا مش عارف أعملها. فهل هو حاجة من العقوق أو شيء من كده يعني عليا، لأن مثلا أنا عارف العقل يعني في حاجة عليا كده. بمير مليان بيتي أكثر. يعني أنت تحب أمك أكثر من أبيك، لكن تؤدي لكل ذي حق حقه. لا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، لا اختصر بس علي الدور، ما تتكلمش كتير يا اخي. يا اخي اسكت بس، جاوبنا على قدر سؤالي بس. انا سألتك سؤالا، انت تحب امك اكثر من ابيك، لكن تؤدي لكل واحد منهم الحق، كده مضبوط؟ الحمد لله. لا اسمع عليك، لان المحبة التي في القلب لا يملكها الشخص لأحد، نفسه. فالله سبحانه والذي يقذف المحبة في القلوب، قلوب العباد بعضهم لبعض. وقد قال الله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقال الله سبحانه: إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. فالمحبة المقذوفة في قلب شخص لآخر هي من الله. ولذلك يعقوب عليه السلام ليس عليه لوم في الحب الذي كان يكنه ليوسف، لأن هذا من عند الله. والرسول لما تكلم عن خديجة رضي الله عنها لكثرة ما كان يذكرها قال: إني رزقت حبها. بارك الله فيك. قد يسوق الله الشفاء على يد دجال ويكون ابتلاء المريض. نعم قد يحصل، قد يحصل هذا. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. بقول لحضرتك يا شيخنا، المصاريف الجنازة اللي هي بتطلع من الدولة يعني والله في هذا، في هذه المصاريف تفصيل. هناك مصاريف تخرج عقيب الجنازة، وهي أشياء قليلة على قدر الغسل والكفن وتكاليف الجنازة العادية. فهذه تنفق على تجهيز الميت. هنالك أشياء أخرى، مبلغ كبير يأتي بعد شهرين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل. ل حضرتك قلت اللي هي ممكن تبقى جراحه صح؟ ايوه نعم ده الاسلام. طيب انا بس مختلفه شويه المره دي. المره دي طلعت بالظبط كده، مكتوبه حاجتين: مصاريف جنازه، وطلعت اسم عشان امي اللي ماتت طلعت اسم الاب، شيك باسم الاب ومبلغ مش قليل يعني، مثلا طلع 23000 تمام. ومصاريف ثانيه الدوله موزعه شرعي، احنا ثلاث اولاد واب، فموزعه كل واحد ربع. خلاص اللي الدولة وزعته على حسب موزعته الدولة. طيب المبلغ الكبير بقى اللي هم مسميينه الدولة مصاريف جنازة، دي توزع أسلم إن شاء الله؟ لا، هو جاء باسم الأب. أنت تقول جاء قسم جاء باسم الأب، وقسم جاء مقسم شرعيا، ألم تقل ذلك؟ معلش تاني، أنت قلت أن في مبلغ من المال جاء باسم الأب لما ماتت أمك. هي مسمى باسم الأب، باسم الأب، هو للأب، هو للأب ما مش مراته. نعم. وبقية الفلوس اللي هي بيسموها منحة متوزعة شرعي، هم موزعينها أربعة. نعم خلاص، كل واحد ياخد ربع بتاعه. ما في مشكلة. طيب جزاك الله خير. طيب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك فضيلتك يا شيخ خالد؟ الحمد لله. نسألك الدعاء، الله يوفقنا وإياك واغفر لنا ولك واكتب لنا ولك القبول في السماء والأرض. تفضل. اللهم آمين، اللهم آمين. بالله عليك يا شيخ، أنا أقسم بالله على حضرتك تتعرض لمسألة المدرسة، الشيخ المدرسة. يا أخي معذرا يعني معذرة، نحن لسنا في هذا المقام بصدد تسمية أشخاص أبدا، ما حصل منهم حتى في حقنا الشخصي. معلش هذه أنت تتحملها أمام الله، لأنني لم أسمع شيئا مما يقول، ولست بفارغ لسماع أقوال. أنا يعني فارغ لماذا؟ لقال الله قال رسول الله، للعلم الشرعي. كوني أجلس أتكلم فيك مثلا، أن أنت يزيد من الناس، يلزمني أن أسمع كلامك. أنا هو تلميذ حضرتك؟ لا ليس بتلميذ، ليس بتلميذ، لا الله يكرمك. شيخ عادل إمام، عادل إمام من أي البلاد الشيخ عادل إمام؟ الله يحفظه. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ مصطفى. نعم أخوك مصطفى. الشيخ ليه سؤال بالنسبة للموضوع المس والسحر. أختي كانت تعالج من المس أو السحر. الشيخ قرا عليها كذا مرة والحمد لله بتفوق زي الفل وبتقرا قرآن وبتصلي. يعودها حتى في رمضان كانت الحالة بتاعتها تستقر وبعد كده ترجع تاني. يعني النهاية يعني أختك ممسوسة؟ النهاية علاج هذا الموضوع في أمرين، أولهما وأعظمهما دعاء الله عز وجل والإجتهاد في ذلك، الثاني سلوك مسلك الرقية الشرعية. أنت ارقي نفسك يا مريض، أختك ترقي نفسها أو أنت ترقيها كمحرم أو زوجها يرقيها كمحرم بالوارد عن رسول الله كالمعوذات التي يقوله الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، مع التفل ومسح الجسم. لا تقل فعلت ولا مجدي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قيل كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، لم أرى يستجب لي، فيذر الدعاء. بارك الله فيك، الله يوفقنا وإياك وثبتنا وإياك. الله يوفقنا وإياك وعافيها يا رب. من أي البلاد الشيخ عادل الله يرحمه؟ من مسجد التوبة. من مسجد التوبة في أي البلاد؟ السلام، الله يرحمه أيا كان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك بالله يا شيخ من العراق. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الشيخ النزول مني من الرجال عليه لازم يطلع غسل جنابة أو لازم يطلع؟ لازم يغتسل غسل الجناب. إذا نزل المني من الرجل لازم الشفاف يعني. اسأل من يعلمك عندك ما المني وما الندي، اسأل عندك من يعلمك، القاصي والدان يعرف الفارق بينهم. بارك الله فيك. الله يرحمه رحمة واسعة. الله يرحمه رحمة واسعة. يقول هل يجوز للزوج أن يدلع أخواته البنات والصبيان وزوجته لا يدلعها؟ يدلع أخواته البنات والصبيان أخواته، يعني كيف الدلع؟ يعني الزوجة عموما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، لكن قد جعل الله عليه لكل شيء قدرة. قالوا يعملهم بهنية ودلع وزوجته يقص عليها ولا يحمى عليها ولا يدلعها. لا، قولي لهن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله. ورجل قليل الفقه، الأخت الكندية تسأل ما معنى يدلع. طيب واحد من الأخوة والأخوات، أحد الأخوات تفسر لا يدلع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش هاخد من وقت كتير فضيلة الشيخ، بس حاجة ضرورية يعني. بعلم حضرتك في لعبة اتشهرت جدا بين الأطفال والشباب فيها مخالفة شرعية واضحة، يعني في ظلم كده في اللعبة، واللي مطلوب منك انك تعمل يعني حاجة اسمها ورشب يعني عبادة أو طرد البركة أو الكلام ده. فبس بنستاذن حضرتك ما حكم اللعب بهذه الألعاب؟ لا عفوا عفوا عفوا، بس اصبر اصبر علي بس، يعني بس لاني ما اعلم عنها شيئا. فما اخطر شيء وجدته في اللعبه؟ او اسال سؤالا عقديا بعيدا عن اللعبه بعينها، يعني ما الموضوع، ما اسم، ما الخطر حتى افهم وافتي. تمام حضرتك، اللعبه فيها تمثال. تمام طيب، واللاعب يقف امام التمثال بيبقى قدامه ثلاث اختيارات. ايوه. يا اما يعمل ورشيب، يا اما يعمل يطلب بليسنج، يا اما ليف يغادر. فاللاعب لو عمل عباده او طلب بركه من التمثال بياخد مزايا من اللعبه. اذا كده تعليم للشركي، وتعليم للشرك حرام، وهذا شرك أيضا. شكرا لك. حاجة أخيرة شيخ بعثين حضرتك. نعم. أطلب بس دعوة من حضرتك لي بأن ربنا يحسن خاتمتي على النحو الذي أرجو. وشكرا. لا لا، يحسن خاتمتك على النحو الذي يريده الله لك أن يرفعك به درجات، مش على النحو الذي ترضى أنت. أنا وأنت قد نرضى لأنفسنا بالدون، لكن فضل الله واسع وفضل الله كبير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكننا الفردوس، وأن يختم لنا بخير، وأن يرضي أو أن يرضى عنا وأن يرضينا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل. اتفضل. على ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لسيدة فاطمة على فراش الموت انت اول حلقة جديدة بعد ما ماتي. فهل يعني هل الموت تكون بعد، يعني لو انا مت التقي بقلي، ولا دي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وبنته فاطمة؟ اولا ليس الحديث باللفظ الذي ذكرت، ولم يكن هذا على فراش الموت. تمام. انما كان ذلك قبل موته بمدة عليه الصلاة والسلام، فقال لفاطمة يا فاطمة، وأسر إلي الحديث، قال يا فاطمة إن جبريل عليه السلام كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة، إنه أعرضني بالقرآن في هذا العام مرتين، وما أرى ذلك يا فاطمة إلا لحضور أجلي، فاتق الله واصبري. أكمل لك الخبر، أكمل لك الكلام. فبكت فاطمة رضي الله عنها، بكت، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء الجنة وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي هذا القدر فقط؟ فضحكت. أما أنها تلتقي بالنبي بعد الموت، ما ورد أنها ستلتقي بالنبي بعد الموت في هذا الخبر. طب سؤال ثاني معلش يا شيخ. مات أبي توفاه الله، قبل ما يموت كان إداني فلوس إن أنا أجيب عربية سيارة تساعدني فيها، يعني تساعدني بمبلغ. المبلغ ده يساوي قدر كان هو صرفه على أخي قبل كده، هو كان في أخي في زنقة وتعثر، فإداني الفلوس وأنا ساعدت كمان مع يعني مع والدي لأخويا. فهل الفلوس دي أنا مطالب إن أنا يعني إن أنا أخذت منه يعني كلام قبل ما يموت، قلت له يعني طالبني بيهم وقلت له أنت فلست كتير على أخويا، وبعدين دول بيعتبروا يعني أنا حاسس إن أنا يعني ممكن إن أنا كنت غبت عليه، ولا أرجع الفلوس دي؟ لا عفوا، هو لحظة أن أعطاك هذا المال تمام وسلمه لك، كان يعطيك إياك قرض حسن أو يعطيك إياك هبة منه لك؟ لا، كان كقرض حسن. كقرض حسن. بس قبل ما يموت أنا قلت له طلبني بالفلوس، قلت له أنت خفت كتير على أخويا، لو تخيب يدول يبقى تكرمت. قال لي طيب. لا، هذا في فراش الموت. لا، قبل ما يموت بكم يعني؟ يعني بحوالي 6 شهور. مبلغ كبير ولا صغير؟ ده 10,000. لك أخ واحد؟ أخ واحد. أخوك طلبك بشيء؟ لا، أخويا لم يطلبني فيه بشيء. فلما أنت إنما أنا وضحت المسألة كلها لأمي ولأخي. وأختي. لا بأس، خلاص. لا بأس. معلش يا شيخ، ادعي لي بالشفاء، جزاك الله خير. الله فيك، الله فيك. ولا اقول لك شيء، اسمح لي يا صاحبي، أنت الله موسى عليك ولا أو فقير؟ أنا الحمد لله الحمد لله. طيب يعني كان يعني يمكن أنا فاهم والله بعمل اللي أنا أقدر عليه معهم. طيب سلام عليكم. ما تأثير هز الإمام رأسه وحنا تلاوة القرآن على صح الصلاة؟ الصلاة صحيحة، لكن هل صنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة. يعني سيقول لي طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بهذه الطريقة. الصلاة تصح، لكن هذا الصنيع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا شيخ علاء. قلنا البث الكتابي لم الإجابة على الأسئلة الكتابية لم تلغى، ولكن نسدد ونقارب. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالكم شيخ خالد؟ الحمد لله. لو سمحت شيخ خالد ربنا سبحانه على يقول والله لا يستحي من الحق. فهل لو رجل انتهى من نماء زوجته فهل عبد الرحمن أن تأخذ الفرجية وتفعل احتكاكا؟ اتفق رجل مع آخر على أن يبيع له دابة بدون أن يأخذ المال، مجرد اتفاق. اتفق رجل مع آخر أن يبيع له دابة بهيمة بدون أن يأخذ المال، مجرد اتفاق. ثم جاء قريب للبائع وكله يعني يريد الدابة، فقال البائع قد اشتراه فلان. قال قريب البائع سأذهب إليه وأعطيه 200 جنيه في مقابل أن يتركه، وباعتباره وكله. ما كان البائع تم إنما كان وكله. شو يعني هل تم البيع ولا لم يتم الأول؟ إذا كان اتفق رجل مع آخر يبيع له دابة بدون أن يأخذ المال، مجرد يبيع له دابة يعني وكله في بيع الدابة ولا بالضبط الشاهد. ثم جاء قريب البائع قال البائع قد اشتراه فلان، يعني كل البائع تم. قال قريب لا سأذهب له أعطيه 200 جنيه في مقابل أن يترك. إذا قبل خلاص الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني ابن أخي كان عنده شغلة جدا جدا ومدها في 12 شهرين، فهل ديت تكفر الذنب يا شيخ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشوكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. لا كفارات، لكن هل كفارات لجميع الذنوب أو لبعضها؟ الله أعلم. طيب السؤال الثاني يا شيخ، النوال الدولة على السوشيال مود كانت فيه فخ زعام منه، فأنا خلال المستثمة فهو يعني المرضى شيء، فالوال دولة على فخرات المود شافه وكأنه زينا وطلب مننا أن نحن نضيف وأضع أرض الضيافة وإن كده زي النقطة، فهل ده تدل على شيء؟ نعم نعم. عفوا عفوا بس هذا سؤالك. الوالد هو على فرش الموت. الوالد كان فيه جار منه زعلان من الوالد، جار ماشي كان قال انه قله فزعل منها، فحاول يقتلها عده مرات فرفض العقد. يعني ابوه اصبر بس يا اخي اصبر بس اصبر عايز افهم بس شوي. الوالد كان بينه وبين جار مشاكل. لا مو مشاكل، قال له قيمة يعني حق المال بيت بالمين تبرع، فغيم بالدخل فقال له كلمة خلفانة بتعفن يعني ايه؟ ابوك يعني الذي اخطأ في حق الجار. وبعد ذلك فحاولين السفوح وراح لقنا من المدى السفوح على كلمة لعنانه رفض الجار. طيب وبعد فبعد والوالد على فرش وجود رأى كأن الجار جاري وان الخصومة انتهت يعني ولم يأتي. أيوة. ماشي وقال لنا أكرموه وأكرم ضيافته. ماشي هل دي تدل على شيء مثلا؟ لا لا ولا قيمة لها، لابد أن تتحللوا من الجار. لكن عموما ما دمتم أنتم أرسلتم للجار تريدون الاستسماح وأبى، نسأل الله أن يكن ما صنعه أبوكم من طلب العفو من الجار كفارة له ورفعة له. طيب الشيخ برضو هو كان والد يعني والناس عنده يفعل خير، فهو برضو على فرصه متكمرة إن النساء جاية محتاجة مساكين يعني. لا لا لا يعني هذه كلها يا أخي ما ينبني عليها حكم، يرى تهيؤات خيالات لا ينبني عليها شيء. السلام عليكم. الله يسلمك. إذا وجدت أحدا في بيتك يقيم الليل في غير رمضان فلحقته في الصلاة هل يجوز؟ نعم يجوز. فعلى ذلك ابن عباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كره الإمام مالك صيام الست من شوال؟ كان يقول إن الله رضي من هذه الأمة بصيام رمضان. هل كل مأكولات البحر حلال أم هناك تفصيل؟ بلا ريب أن هناك تفصيل، إن هناك أشياء تتنازعها نصوص مثل التمساح مثلا. هل يدخل تحت قوله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أم أن التمساح يدخل تحت قول الله تعالى تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع؟ السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله الحمد لله. بعدين حضرتك انا ليا سؤال خاص جدا يعني مش هقدر اقول، انا ممكن اتكلم حضرتك بعد القراءه الفتاوى على رقم خاص؟ ممكن ان شاء الله. ارسل رساله اللي هو الرقم الاخر 3883. اي نعم ارسل رساله. مش بس بالله عليك فضيله الشيخ، سؤال ضروري جدا. قرر استع ان شاء الله. جزاك الله خيرا. شكرا. عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بصراحة يا شيخ ماذا كان يقرأ النبي في صلاة المغرب؟ أحيانا كان يقرأ بالمرسلات، وأحيانا يعني عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بقصار الصور، ومرة ورد عنه أنه قرأ بالأعراف، لكن لم يكن هذا خطه العام. يعني مش قصار الصور على طول. أعرف مرة نادرة، بس أعرف مرة نادرة. والقراءة كاملة أم لا تحتاج إلى عادة نظر أيضا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا له. الموضوع باختصار شيخ إن أنا شغال على موقع بكتب مقالات عن المطاعم. طيب. فصاحب الشغل طلب مني إن أنا مثلا في موضوع مجمع هكتب فيه أفضل مطاعم فيها شيشة أو أفضل كافيهات فيها شيشة. ماشي. أو أفضل كافيهات فيها طرب، فأنا رفضت. قال لي لا إحنا بنقدم معلومات. فأنا رفض إن أنا أعمل كده، فهل أنا لو عملت هو قال لي أنا متحمل الويز، ده حلال ولا حرام؟ حرام. لا حرام عليك حتى لو انا مالكش دعوه بنقدم معلومات بس، وحرام عليه. كانت موضوعك باختصار انك تعلن عن اشهر مطاعم التي فيها الشيش. بالضبط. اي يعني تدل على الباطل وعلى الاسم وعلى الحرام. قلت له كده يا شيخ، قال لي ان احنا الناس اللي هتقرا مش عايزه تروح مش هتروح كده، احنا بنساعد برضه. هذا رجل مجادل لا يبالي بالحلال، من الحلال جاءته الأموال أم من الحرام، لا تطيعه، وإن أطعته أثمته. حديثنا النبي عن أربع: الهدهد والصرد والنملة والضفدع. حسنه فريق من العلماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله في عمرك. قلنا حضرتك حكم الأضحية التي كسر قرنها بعد أن وهبت لله. يعني بس أنا أريد أراجع هل هناك إجماعات أم لا، لأنك سألتني هذا السؤال عن قريب واحتجت أن أراجع هذا من ناحية هل فيها إجماعات أم لا. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. جزينا دلوقتي جزاك الله خيرا أولا. وياك. حضرتك لو أنا دلوقتي لقيت ولد جدع ومحترم وعايز يشتغل معي هو يعمل في مكان آخر، لو أنا عرضت عليه قلت له تيجي تعمل معي، هل ده في يعني مثلا ظلم لصاحب المكان اللي مشغله عنده؟ طبعا في ظلم. يعني لا يجوز إن أنا أعرض عليه فرصة أفضل أو إيه؟ لا تعرض، كيف أنت تخدمه عليه؟ اقلب المسألة. لو أنت عندك عامل طيب وجيد أتيت بهذا الشخص، لا أنا مش هرضى، مش هرضى مبسوط لو تبني. طب خلاص نفس الشيء، لا يحب لا من أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ماشي يا شيخ جزاك الله خير. وياك. حديث أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة لا يصح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. نعم. معلش أنا كنت يعني بعت رسالة لحضرتك أكلمك على الخاص في مسألة غاية في الأهمية ومش هيفع على الـ على الرقم، فمعلش محتاج لحضرتك وقت تحددولي أكل الأرسل يطول جدا بعد إذنك. يعني بعد انتهى الدرس بنصف ساعة أرسل رسالة قل أنا صاحب السؤال وإن تيسر الوقت طلبتك. ممكن أعطيك رسالة وقت غيرك يطلبني وهو أهم من رسالتك. خير الله يجعلها خير. سمك الله بكاته. ما معنى الصريم؟ الصريم قيل الليل البهيم الأسود. نعم. وجزاكم الله خير يا شيخ مصطفى الشربجي. السلام عليكم. السلام. نعم. عندي يا شيخ سؤالين. تفضل. السؤال الأول، لو أنا شيخ مثلا استيقظت في يوم فقضيت جميع الصلوات إلى العشاء وجيت في آخر اليوم اكتشفت إن أنا ممكن كنت أنا جنوب في علامة كده بس مش متأكد كل التأكيد، هل أعيد كل الصلوات دي تاني؟ أنا لابد أن نحرر القول، هل أنت تأكدت أنه نزل منك منية أم لا؟ لا لم أتأكد ولا في حلم ولا في أي حاجة ولا على الملابس ولا أي شيء. بدأت حاجة في الملابس يعني خشنة كده هوت، حاجة لونها زي أبيض خشن كده هوت، بس أنا ما كانش فيه على علي حاجة على ذات حاجة ولا ما كانش فيه أي شيء يعني، ولكن لا عفوا حاجة. هل أنت كنت نمت؟ نمت بس اتفقت بقى وقضيت يوم هنا إلى العشاء وبعد كده جيت في الأسر اكتشفت كده. ما هو كل التأكد ان انا لم احلم بشيء ولا يش... لا يلزم ان تحلم. يعني من الممكن ان يخرج المني من الشخص دون ان يرى شيئا في الرؤية. ويمكن العكس. يعني اخي رجاء الوجه لا تسكت. اسكت لا رجاء الوجه لا تسكت. اسمع الكلام بس. قد يرى الرجل رؤيا في المنام انه يعاشر امرأته. ويصبح لا يرى شيئا في الملابس، لا شيء عليه، وقد يرى الشخص قد لا يرى الشخص شيئا أصلا في المنام ويصبح يرى المنية في الثوب. هذا يلزم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته أم سليم فقالت يا رسول الله ما الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، يعني إذا رأت أثر المني. فالمعنى ما إذا لم ترى الماء لا غسل عليها. فأنت تقول رأيت خشونة بعد نوم، بعد من أين ستأتي الخشونة هذه؟ المني أو ليست مني؟ إن كنت رجل مجرد المني تعرف أنت المني، يعني إذا كانت بولة ستعرف البول لن يكون خشنا، بول يذهب، والمزي كذلك لن يكون خشنا. فأنصحك كده أعيد الصلوات ولا أنصحك بإعادة الصلاة ولن تضام. إن شاء الله. وأين الصلوات بالسنن؟ والله وإذا تأكدنا أنه مني فعندي قول الرسول عليه السلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والله أعلم. ما حكم ركوب المرأة مع سائق أوبر ومعها طفلان؟ كم عمر هذين الطفلين ومن أين ستنتقل؟ إذا كان ستنتقل داخل مكان آهل بالسكان ليس سفر ومكان آهل بالسكان والشبابيك مفتوحة والناس يرونها ويرونه ولا احتمالية لتعديه عليها لأن الجو مفتوح فحينئذ للضرورة يجوز. إذا لم تكن كذلك تمنع أنها ستعتبر خلوة والطفلان لا ينفيان الخلوة. السلام عليكم. عليكم السلام يا بدر. معلش يا شيخ مصطفى عايز اعرف سؤال المراد ثاني عشان بس انا داوز ورمت حد هنا كنت سؤال حرج من شويه. السؤال الثاني ان امي ماتت واحنا ثلاث اولاد وابونا عايش تمام. طلع المصاريف تحت مسمى مصاريف الجنازه لابي بس لوحده. انا سمعت الكلام وكررت الجواب وهذه المرة الثالثة. الذي جاء مسمى باسم الأب في الأول 23,000 جنيه التي ذكرت للأب. المبلغ الثاني قلت أنت أنه جاء مقسما تقسيما شرعيا من قبل الدولة. قلنا على حسب ما قسم أنت الأمر. مع السلامة. الصلاة حديثة لأن الإيمان إذا وقعت الفتن في الشام لأن الإيمان إذا وقع في كلام مش أنا ما هو أصح من ذلك. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. طوبى للغرباء وإنه يأرز بين أو يأرز بين المسجدين مكة الحرام المسجد النبوي كما تأرز الحية إلى جحرها. أحيانا بعض العلماء بعض الرواة الشاميين أحيانا الفتن التي دارت بين علي ومعاوية كان هناك بعض الرواة الضعفاء أحيانا يأتون بحديث فضائل الشام أحيانا لكن ليسوا كلهم. نعم أذكر السند بس يا عبد الرحمن حتى نذكر لهم العلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. بقى صحيح حديث تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر عامدا متعمدا فقد حبط عمله. ما فيش عامدا متعمدا. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ثابت. هل يحبط العمل الدهر كله أم اليوم أو لا؟ لا لا لا يحبط عمل الدهر كله إلا الشرك بالله. إحباط العمل في الحديث هل قيل إنها في المستحل يقول لا صلاة عصر وقيل إنها منزل على عمل ذلك اليوم. والله أعلم. جزاك الله خير. وياك. ما معنى قول الله تعالى فنادوا ولا تحين مناص؟ فنادوا من ينقذهم ونادوا من يؤويهم ولكن ليس هناك مفر يفرون إليه ولا مأوى يؤون إليه. السلام عليكم. الله يبارك فيك. الحمد لله. إن حجة بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أستاذ حضرتك ليش تسكرين؟ أتفضل. السؤال الأول حضرتك بخصوص قروض التمويل العقاري المعلن عنها من قبل. على كل حال إذا كان في أي إعلان أي مكان في فائدة ربوية ولو قليلة ابتعد عنها اختصارا. السؤال الثاني يا شيخ. بالنسبة لصلة الرحم الضارة. الإيه؟ الضارة اللي تدور. إذا كان هناك ضرر أعظم من مصلحة وصل الرحم فلا ضرر ولا ضرار. وإن كان الضرر متحملا يعني الضرر ما يطاق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله يوفقنا وإياك. حكما تقلد رأي جواز القصر وجاء مسافر تصل 19 يوم، هذا رأي رأي ابن عباس، لكنه في يعني خلاف الأولى، لأنه الدليل ليس فيها كذا. ابن عباس يقول سافر النبي 19 يوما يقصر الصلاة، فلو سافرنا 19 قصرنا ولو جدنا أتممنا، لا، الحديث لا يفيد ذلك، إنما جاء توفقا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. زاد الشيخ مصطفى. الله يبارك فيك. معك بنتك ابنكم محمود العرباوي يا عم الشيخ. الحمد لله على السلامة يا محمود العرباوي. الله يسلمك والله، وما اتصل أسلم عليك وعلى اللي موجودين يا عم الشيخ. الله يبارك فيك يا عرباوي. والله إني بحبك في الله، وأتمنى من فضلتك أن تكون مهدين هذا الشهر الطيب الخالص لوجه الله يا عم الشيخ. ربنا يجمعنا وإياك في الفردوس يا محمود يا رب. الله يسلمك، الله يخليك يا عم الشيخ. والله يا عم الشيخ أتمنى أن يجمعنا في الفردوس الأعلى يا عم الشيخ. يا رب آمين يا رب. وفي دعوة بس أحبك هو بس يا عم الشيخ. الله يتقبل منا ومنك. الله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. آمين يا رب. حكم غرامة التأخير في التقسيط، لا بد فيها من التفصيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل كده فضلتك كنت بدأ بقول اللهم اسقنا من يد حبيبك شربة هنيئة لا نطمع بعدها أبدا. بعدين واحد أنا ربنا يهديك اللي الدعاء ده ما ينفعش تدعي عشان ما عرفتش بنفس وما تدعيش، قلت له خلاص أنا أسأل شيء أنت لا حضرتك. عندنا حديث الرسول عليه السلام حوضي صفته كذا وكذا، فوصف الحوض قال من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، فظني أنه لا بأس بأن تدعو بهذا الدعاء والله أعلم. وطبعا أنت عارف أن الجنة أصلا أي نعم، لكن دعني أحرر التحرير النهائي، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، لكن دعني أحرر التحرير النهائي. فبعدها دعم الشيخ يعني لو واحد يزور حضرتك يعني نعم الوقت المتاح أنت اللي يزور حضرتك. أنت من أي البلاد؟ أنا من المنيا. منيا الصعيد. نعم منيا الصعيد. آه من الصعيد من المنيا. الله يوفقنا وإياكم. يعني الوقت المتاح أنت شيخ. أنا متواجد كل يوم في بلدتي إلا يوم الاثنين والخميس وعفوا السبت والاثنين في القاهرة عندكم. إذا كان لك طلب ضروري ممكن تقابلني في القاهرة عند مدينة الإنتاج الإعلامي. بارك الله فيكم. إذا كان في إذا كان لك شيء ضروري آخر أفيدني. سلام عليكم. هل يجوز تكرار الآية من أولها إذا نسيتها في الصلاة المفروضة؟ يجوز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. الحمد لله. الحمد لله. عندي سؤال بارك الله فيك. سأل. السؤال الأول، فلوس فوائد من البنوك هل يجوز أن أعطيها لأحد من أقاربي؟ لا تجب علينا فقط، ولكنه في حاجة إليه. لا تعطيها. إذا أصررت على ذلك ممكن تسلمها لشخص غريب وهو يأخذ المال ويسلمه، يأخذ المال ويسلمه للمسكين بعيدا عنك حتى لا ترجع إليك وجاهه. نعم يعني من بعيد عني، يعني أعطيها شخص رصيص يكون بيني وبينهم الله يسلمك. نعم. السؤال الثاني بارك الله فيك. هل اني اكون محب للاتصال بحضرتك وان انا اعرض عليك اسئله وكده عندي في توقع حتى لو كنت عارف اجابه السؤال مثلا؟ لا، كل واحد له نيته. اذا كان احيانا يكون الشخص يعلم الجواب ولكن نسأل لإفادة غيره. جبريل سأل النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يعني هذا ليس فيه تنطع، على حسب الحال. يعني على حسب الحال، إذا كنت تسأل سؤالا تريد إفادة الناس، ورب يعلم من يدك أن تريد إفادة الناس، فأنت لا ليس في نيتي إلا أن أستأنس برأيك وحبا في الاتصال بكم وفي الوقت وتأخذ بك. ربنا يجمعنا وك الخير واحرص على ما ينفعك اجمعنا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. سؤال متعلق بهدية الجهة الذوق للمعلمين عندي. نعم. السؤال متعلق بهدية الجهة الذوق للمعلمين. تمام؟ أيوة. الهدية مبلغ بسيط للإعلان على الفيسبوك. المبلغ بيظهر في كل حساب على المنصة. وفي ناس بتبيع الهدية لكن بتستلموها على حسابات الفيسبوك مش ملكهم. حسابات لعوام الناس ولكن بدون علمهم. ولكن مش بتضرهم ولا تنفعهم عشان هم مش معلمون ومعرفوش عن الحياة. هل يجوز لي أن أشتري الهدية دي ولا لا يجوز؟ حكم الهدية اتخذت من حساب مش ملك للبائع. لا، أنا أحتاج أسأل عنها بدقة أو تعيد ذكرها لي الآن. تمام. الدبت بيدي هدية للمعلمين. كيف يعطي هدية للمعلمين؟ أنا أعلم بالثمن عندهم مثلا، بيعطي مبلغ مالي كهدية $5 مثلا. طيب إذا كنت أنا الذي أعلن عنده وأنا الذي سأدفع، هيعطيه $5 إزاي؟ مش فاهم. $5 هدية من جميع علشان تبدأ الإعلان عنه ثم تقوم بشراء. لا مش فاهم، دعني أسأل عنها أولا وبهدوء، سألني عنها غدا إن شاء الله بعد غد. شكرا جزاك الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا خيرت الله. وأكرمك. شيخنا في كتب التفسير بعض العلماء بأن هناك أن تفسير القسم من التفسير بالمأثور وبالرأي، هل هذا التفسير صحيح؟ لا، هو تقسيم للواقع، للواقع الحاصل. يعني إذا جئنا الآن للتفاسير الموجودة سنجد للمفسرين طرائق. مفسر كابن كثير مثلا يفسر الآية بالآية أو بحديث رسول الله الوارد في الآية أو بقول ابن عباس أو بقول السلف، هذا نوع من أنواع التفسير. تفسير أخر تفسر تفسيرا لغويا بما يقتضيه معنى الآية من ناحية اللغة، تفسير عقلانية، تفسير فيها أقوال معتزلة كثيرين، تفسير تهتم بالنواحي الفقهية في الآية، فهو مجرد توصيف. لكن أي السبل أسد كتفسير، في فرق بين التفسير وبين الخواطر، فرق بين التفسير والإسبط، أحكام القرآن الأحكام الفقهية. تفسير مثلا ويل للمطففين كتفسير، ما معنى ويل وما معنى المطففين؟ واخذ ذلك، يزيد بعضهم زيادات فقهية، ما الذي يلحق بالتطفيف من الذين توعدهم الله؟ هل التطفيف في المكيال والميزان أو التطفيف في القياس بالأمطار؟ يعني واحد له 1000 متر أعطيتها له 750 متر أو 990 متر، يوسع في التفسير. واحد يقيسها يفسر بالعقل، يعني هو توصيف لطرائق التفسير العلماء. شيخنا التفسير العلماء القرطبي مكانته المؤخذات المأخوذة عليه، هل هي صحيحة؟ أنا ما أعرفش اللي بلغك من المؤخذات، يعني إذا سألتني سأقول لك، لكن على وجه الإجمال تفسير القرطبي كونه يفسر كلمات ومعنيها شيء طيب، كونه أيضا يتعرض للمسائل الفقهية المستنبطة من الآية شيء طيب، لكن أخذت عليه أمور ولسنا بصدد الاستقصاء. أخذت عليه أمور مثلا الكلام في بعض صفات الله عز وجل وتأويلها، وأخذ عليه أمور كثرة الأحاديث الضعيفة والآثار الضعيفة فيه. كل تفسير له تقييم كامل طبعا. شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. اتفضل. الله يحفظك. الله يحفظك يا شيخ. فضيلة الشيخ، هل يجوز إخراج زكاة المال لرواتب معلمين تحفيظ القرآن في مكاتب التحفيظ؟ لا يجوز. لا يجوز؟ نعم لا يجوز. ماشي، بارك الله. وياك. قول خايف من بكرة. فين ابن كنا؟ السؤال لا نتمكن من قراءته. لا تقل خائف من بكرة، خاف الله، خاف من الله سبحانه وتعالى، لأن الغد لا تخشى من غد ولا من بعد غد، ولا تخشى من عدو ولا من قريب، وخوفك من الله سبحانه وتعالى. احرص على ألا تعصي ربك حتى يستقيم أمرك، فإذا الحمد لله وفقت لطاعة الله فقد أمنت، لأن الله سيتولاك، وقد قال عن نفسه وهو يتولى الصالحين. هل يجوز ذكر الله بدون التقييد بالعدد؟ نعم، لكن الأذكار المقيدة بعدد كدبر الصلوات تزم الوارد. عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك كنت محتاج بس المسألة تقريبا شوية. كان في حق واحدة جدها حط فلوس بنت فيسا للإسلام، البنت اللي يبقى عليها هيبقى يكون عليها طبعا فايدة، هل التعامل مع بنت فيسا؟ كل عموما كل البنوك شأنها واحد. تمام. بالنسبة لمسيرة الزوجة دي عندها ثلاث أولاد وهي مرتبطة طبعا بزوجها، مش مرتبطة بين أسرتها اللي مرتبطة بين ثلاثة من الزوجة، بس يبقى مسيرها إيه وحكم التعامل مع زوجها إيه في الفترة دي؟ يعني رجل متزوج امرأة كانت متزوجة. لا لا لا، هي متزوجة منه، لم تتزوج منه ولم يتزوج منه. يعني رجل متزوج بامرأة وضع فلوسها في البنك. هو اللي وضع فلوسه في البنك، وضعها لسه ما بيضيعها في البنك. أيوة. عنده يعني هي تسأل عن أن زوجها يأكل من الربا المتولد من بعض البنوك الموسومة بالإسلامية. نعم. هل له دخل آخر؟ لا ليس له دخل آخر. يعني كل معيشتها على الفائدة الربوية؟ يعني قبل كده بياكل منين؟ قبل كده شغال، بس هو الشغل بتاعه دلوقتي مش كويس. والله يا اخي الكريم، الذي اقوله ان البنوك شأنها واحد. وانه كمل اكمل الكلام. يلا يحفظك. تفضل حضرتك. انا اكمل كلام. البنوك شأنها واحد، والفوائد لا أسميها الفوائد، المضار التي تأتي منها اللي يسموها الفوائد كلها حرام، ولا يجوز لرجل أن يعيش على الفوائد الربوية المتأتية من المال الحرام. فإذا كان الرجل يفعل ذلك وامرأته تعظه فلم يتعظ، وليس له أي عمل إلا من هذا الدخل الربوي، أنصحها إذا لم يقبل النصح أن تفارقه. إذا كان سيعيش على الربا إذا ولم يقبل النصح ولم يقبل ولم يكن مضطرا ولم يكن مضطرا. أنا أوضح لحضرتك إذا تحط وفاة لا أنها لا تريد أن تأكل من تأكل من حرام لا هي على أولادها، لا تخشى أن على أولادها أن تفارقه. والله يا أخي الكريم، عندنا ديننا أبقى لنا من دنيانا الآن. يعني هل ترى أننا نقر على الأكل من الربا؟ نعم. لا أستطيع أن أقر أحد على الأكل من المعيشة من الربا. بارك الله فيك. لا أستطيع أن أقر أحد على الأكل من الربا. بارك الله فيك. ما هو كلامك يا كريم؟ كريم رضا، ما السؤال؟ مش فاهم سؤالك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم تفضل. يا مالك. نعم الحمد لله. ما الفرق بين السربة وعجبة يا شيخ سورة الكهف؟ ها؟ سربة وعجبة. ها؟ ما الفرق بين سربة وعجبة سورة الكهف؟ أيوة، عجبا أثار عجبا رأينا له، سربا تغسبيله في البحر، سربا وصف للطريق الذي سلك، أما عجبا أثار عجب موسى وأثار عجب موسى وأثار عجب يوشع. يعني سرب مسلك، اتخذ سبيله في البحر سرب سلك مسلكا في البحر، أصبح الماء الماء لا يلتئم على الماء. مفترض أن السفينة إذا مشيت تشق الماء تمخر الماء بعدها الماء يلتئم بعدها، لكن هذا اتخذ سبيله في البحر سرب مسلكا. وهذا السرب نفسه لما كان الماء لا يلتئم مع الماء بعد ذلك أثار عجب موسى وأثار عجب يوشع، كيف لم يلتئم الماء مع الماء؟ فصار من تسرب الشيء، تسرب تسربا انسرابا مر مرورا. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السرب الذي هو المغارة. تفضل. لو سمحت يا شيخنا كنت عاوز اعرف راي حضرتك في مبادره التمويل العقاري للدوله. اي اخذ سؤال مسؤولنا عنه 20 مرارا. اي اي قرض بفائده ربويه ابتعد عنه، بارك الله فيكم. اي قرض بفائده ربويه قلت الفائده او زادت الفائده الربويه ابتعد عنها. واضح الكلام؟ لا واضح واضح. الله يسلمك. ما يسلمك. قلنا لا يجوز أن تقول أنا خايف من بكرة، إن الأمر بيد الله، كل الأمر لله. هل أقطع أيام التشريق صيام الكفارة؟ لا، صيام الكفارة يصوم الشخص أيام التشريق الذي يفطر يوم العيد. وبدل أن الكثير من العلماء قالوا في قول الله تعالى في صيام 3 أيام في الحج، بعضهم يقول أيام التشريق لمن عليه دم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخ كنت عايز حدث في مسألة بس. سل. هو أنا عندي مبلغ في البنك تمام؟ بس أنا حطه جاري عشان الفوائد، كان عارف إن هي حرام. طيب. بس هو المشكلة بس ان هو لما بيعدي عليه الحول لازم اطلع عليه الزكاة، فانا بطلعها الحمد لله. الحمد لله. بس المشكلة ان انا شغال تمام والمرتب بتاعي يعني لا يتعدى 2000 أو 2500 جنيه شهريا يعني. طيب. وانا متزوج وعندي اولاد وكده، ووالدتي قاعدة لوحدها يعني، ووالدي متوفي. وهي المعاش بتاعها 1000 جنيه يعني ما بيقضاهاش تقريبا يعني. طيب شغل مالك في اي باب حلال؟ مش عندك فلوس زايده؟ هي عندي فلوس زايده اه، بس طيب. الناس كلها والله يعني حاليا كل الناس حراميه يعني، والبنك الجيد يعني. وجهه نظري يعني، وجهه نظر كل المسلمين اصبحوا حراميه، وكل المسلمين لصوص. والنجاه من هذا من وجهه نظرك ان تذهب للربا، هو الامن عندك. لا هذا الكلام ده كلام لا يصلح يعني، لا يقول رجل فاضل مسلم مثلك. لا انا مش قصدي ان انا اخد فلوس الربا. ما هي قصدك يعني؟ هل الزكاة اللي انا بطلعها سنويا هل اقدر ان انا مثلا اساعد والدتي بيها او كده بحيث ان لا يجوز اخراج الزكاة على من يلزمك الانفاق عليهم. بس عبد الرحمن نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. المباركون وفقهم الله. عليكم السلام وبركاته. هل النقاب سنة أم فرض؟ النقاب أختار قول العلماء القائلين بوجوبه. السلام عليكم. حكم تبديل العملات الأجنبية بالمصرية إذا كان يدا بيد مثل بمثلها وها فلا بأس. أما قوانين الدولة أسأل عنها الدولة لا أعلمها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. الله يبارك في عمرك. أنا واخد شغل في السعادة شيخنا، في السعادة الكواني تحت شوية كده. في حاجة غريبة في الصلاة كده، الصلاة الفجر بس في الأذان. في حاجة بتحصل كده في الصلاة عايز أسأل حضرتك عنها بس. تفضل. بيجوا في الأذان ويقولوا كلام قبل الأذان كده، كلام قبل الأذان، أدعية حاجات من متى؟ نعم صلاة الفجر بعد القراءة الجهرية في الركعة الثانية. لما يقول بعد ما ينتهي من الصلاة من القراءة يسكت. ده بعد الفتحة ولا بعد السورة التي بعد الفتحة؟ بعد السورة التي تم الفتحة. خلاص انتهيت من كلامك؟ نعم. الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما الأذكار التي يقولها الإمام المؤذن في بعض البلاد قبل الأذان لم ترد، لكن عندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. أما قبل الأذان ما عندنا ذكر يقال قبل الأذان. ثانيا، الدعاء الذي بعد الأذان ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال حين يسمع المؤذن اللهم رب هذه الدعوة إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما قلت ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا العبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو. سمعتم؟ واضح الكلام؟ قال حين من قال حين يسمع المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة بعث مقام محمود الذي وعدته حلت له شفاعتي، هذا ثابت في الجملة. الذكر الذي تذكره فيه هناك ثلاث سكتات أثناء القيام في الصلاة، سكتة هناك ثلاث سكتات في الصلاة سكت وأثناء القيام، سكتة بعد التكبير وقبل القراءة والتي يسمونها دعاء في دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياك. بعد ذلك بعد قراءة الفاتحة هناك سكتة بين الفاتحة وبين قراءة السورة، وبعد قراءة السورة سكتة بعد قراءة السورة قبل الركوع. السكتتان هاتان اللتان هما بعد قراءة الفاتحة إلى قراءة السورة والأخرى بعد السورة إلى الركوع ورد بهما حديث ضعيف الإسناد، أظن من طريق الحسن عن سمرة والحسن لم يسمع من سمرة، لكن بعض الفقهاء عمل به لكنه ضعيف الإسناد. خلاص؟ السلام عليكم. بهذا القدر أجتزئ حمدا لله سبحانه وتعالى مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا يا ربنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوجعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم يا ربنا قد اتخذناك وليا وقد اتخذناك نصيرا وقد اتخذناك وكيلا, فكن لنا وليا ووكيلا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم تولى أمرنا ودبر أمرنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أصلح أعمالنا وحسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأخلص نوايانا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين, وارحمنا فأنت خير الراحمين, واحفظنا فأنت خير حافظ وأنت أرحم الراحمين, واغفر لنا فأنت خير الغافلين, وانصرنا أنت خير الناصرين, وافتح علينا من أبواب الخير فأنت خير الفاتحين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم من علينا بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم جاز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الجزاء وخير الجزاء يا رب العالمين. اللهم جازيه عنا أفضل الجزاء وخير الجزاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا إيمانا كاملا, اللهم إنا نسألك يا رب إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد, ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين, وارحم موتانا وموتى المسلمين, اشف مرضانا ومرضى المسلمين, واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام وسيء الأمراض وسيء الأوبئة يا رب العالمين. اصرف عنا الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. يا سميع الدعاء مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء. نعوذ بك يا ربي من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجمال سخطك. نعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو أن نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعلنا من المقربين, اللهم اجعلنا من المقربين, اللهم جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا رب جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن, واجعل لنا يا ذا الجلال والإكرام من لدنك وليا, واجعل لنا من لدنك نصيرا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى, وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى, وأنت راض عنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا سامعين مطيعين لك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا سامعين مطيعين لك يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا, اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واستر عورتنا وارفع درجتنا وادخلنا الجنة بغير حساب يا رب العالمين. اللهم نور صحائفنا يا رب العالمين, اللهم امحو ما فيها من الأوزار واثبت فيها الأعمال الصالحة والتوبة إليك والإنابة يا رب العالمين. اللهم أنت كريم وعفون فامحو ما في صحائفنا من الأوزار. اللهم امحو ما في صحائفنا من الذنوب والأوزار يا رب العالمين. علمنا وأيقنا أنك كتابا يخرج يوم القيامة منشورا يقال العبد اقرأ كتابك. اللهم يا رب استغفرناك من ذنوبنا فامحوها من هذا الكتاب وأثبت مكانها حسنات يا رب العالمين. اللهم بدل سيئتنا حسنات بعفوك وكرمك يا رب العالمين. أنت المتفضل بالعفو وأنت التواب وتقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات. اللهم استرنا يا رب في دنيانا وفي آخرتنا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى. اللهم يا رب أخرجنا من الظلمات إلى النور, اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور, اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومعاشنا وعاقبة أمرنا وعجله وأجله. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، واجعل لنا لسان صدق في الأولين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعل لنا لسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا كريم يا رب العالمين، اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من جاء بقلب سليم. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا رب اجعل قلوبنا سليمة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. اللهم ألبسنا لباس التقوى، اللهم ألبسنا لباس التقوى، اللهم زودنا بزاد التقوى، اللهم ألبسنا لباس العافية، اللهم زودنا بزاد التقوى وألبسنا لباس العافية يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. اللهم جزي عنا خير ما جزيت نبيا عن أمتي، اللهم إنا أحببناه يا رب واتبعناه يا رب، فأدخلنا بمحبته بمحبتنا لك الفردوس يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.